لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة ترك الشهوات لله، وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم، فإن الله سبحانه أبى يجعل ذخائره في قلب فيه سواه، وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله، والفقر والغنى فقرا دون الله، والعزة ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه، وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه. فهذا له جنتان، جنة في الدنيا معجلة، وجنة يوم القيامة. اللهم ادخلنا جنتك. سبق الكلام على الجزء الأول والتنبيهات التي يعني يقيد بها هذا الكلام، يعني هو ترك الشهوات وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج لا تحصل في قلب فيه غيره. كأنه قد يفهم منه أنه ينجو من عذاب الله من ليس في قلبه العبادات القلبية، وقلنا أن هذا ليس مقصودا، بل لا ينجو الإنسان إلا إذا حقق القدر الواجب من عبادات القلب في قلبه، وأن العبادة أو الزهد أو العلم إذا لم يكن مع حال القلب لم ينفع. ولكنه هو يتكلم عن الدرجات الكاملة، عما هو زائد على القدر الواجب، التي سماها ذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس، لأن الأعمال الواجبة أن يولد في القلب الحب والخوف والرجاء، ركن أصلها ركن في أصل الإيمان، وهو تحقيق القدر الواجب منها واجب لتحقيق الإيمان الواجب. لكن هو يذكر شيئا من كمالات أعمال القلوب، هذه التي هي تكون الكنوز الحقيقية للإنسان. قوله: فإن الله سبحانه أبى يجعل ذخائره في قلب فيه سواه، يعني قلب فيه سواه، يقصد بذلك أن قلبه، أن قلب هذا يعني الذي قلب العبد المؤمن ليس فيه سوى الله عز وجل إرادة وحبا وشوقا، يقصد ليس أن الله يحل في قلب العبد بإجماع المسلمين، ولكن معنى الجملة أن المؤمن الصادق الذي تكون عنده هذه الذخائر العظيمة والكنوز إنما يكون بإرادة الله وحده، والإخلاص التام له وحده، والتعلق بمعنى الحب والتوجه والتوكل عليه، فهو همته متعلقة بغيره، هذا في تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. فأصل العبادة كمال الحب مع كمال الانقياد والخضوع والذل. فهذا إذا كان القلب متعلقا بأحد غير الله سبحانه وتعالى في قضية الحب لم يكن مؤمنا الإيمان الواجب. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم حب هذه الأشياء عن هذا أمر في البشر معتاد جدا شديد الانتشار، أن يكون هناك شيء يحبه يغلب على قلبه. فهناك أمهات يغلب على قلبها حب الأولاد، وهناك أزواج وزوجات يغلب عليهم حب الزوجة أو الزوج، وهناك أناس يغلب عليهم حب الرئاسة والجاه، وهناك من يغلب عليه حب المنصب أو حب المال أو حب الشهرة والنجومية كما يقولون. هذه القلوب لا يمكن أن يكون فيها ما أوجبه الله عز وجل، بل هذه القلوب فيها هم من القوم الفاسقين، وقد يصل عند بعضهم إلى الكفر لو أحب شيئا من هذه المخلوقات، بحيث لو أمره بالكفر لكفر، مستعد أن يبيع دينه من أجله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا الغرض. فتعلق الهمة بغير الله ليس فيه أحد إلا الله. قلب المؤمن قلبه معلق بالله، همته متعلقة به سبحانه وتعالى، وليس فيه إلا الله، أي ليس فيه إلا حب الله، وليس فيه إلا الخوف منه لا من الناس. لا يبحث عن أن الناس رضوا سخطوا، لا يبحث، طالما أن الله عز وجل قد رضي. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فتعلق القلب ليس فيه إلا الله حبا، ليس فيه إلا محبة الله، ليس فيه إلا الخوف من الله، السعي في مرضات الله، الخلق بعد ذلك تبع دون ذلك. والمراتب العالية جدا أن الخلق ليس له وجود في قلب العبد بهذا الاعتبار. وإن كان هذا لا يعني البر، منع البر، بل هو يبر والديه ويحسن إلى الأولاد، وعنده من الرحمة لهم، وعنده من المودة والسكينة والرحمة لزوجه وزوجته، زوجها وزوجته. ومع ذلك فكل هؤلاء يمكن أن يستغني عنهم، وهو يفعل هذه الأشياء لأن الله أمره بذلك ولأن الله يرضيه ذلك. فرق كبير بين أن أبر والدي عادة أو عاطفة، وبين أن أبرهم وأرحمهم وأدعو لهم بطاعة لله عز وجل. فرق بين أنني أطعم الأولاد وأنفق عليهم لأن هذا مقتضى العاطفة، هو ربنا جعل هذه العواطف في الإنسان، لأن أكثر الخلق لا يمكن أن يتحركوا إلا بهذه العواطف وهذه الرغبات الفطرية. ولكن الذي جعل هذه العواطف لله سبحانه وتعالى فهو يحسن إلى أولاده ويرحمهم، لأن الله يحب أن يرحم الإنسان الناس والخلق، ويحب أن يرحم أولاده. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه المنازل العالية، أنه لا يفعل ذلك عادة، لا يفعل ذلك عاطفة، بل يفعل ذلك لله عز وجل، وهذا ليس بالأمر السهل. أنه ينفق على أولاده ابتغاء مرضاة الله. الأصل عندنا أن الناس ينفقون لأجل العادة، عشان المسؤولية، عشان ما يقولولوش أنت الزمع انفقتش، الزمع ما قمتش بالواجب. أما أنه ينفق لله سبحانه وتعالى لأن هذا أعظم الدنانير عند الله عز وجل أجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على أهلك، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار جعلته في سبيل الله. أو قد أكون خلفت الحديث، قال: أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. فكون الإنسان يفعل ذلك لله عز وجل لأن القلب ليس يريد إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يبتغي رضا أحد إلا رضا الله. وهذا أمر ليس بالهين، بل أكثر الناس لا يستطيعون تحقيقه. وإنما العواطف أو الرغبات والشهوات أو الخوف من الناس أو الرغبة فيما عندهم هو الذي يحرك القلوب. ويقارن كل منا في نفسه ما الذي يدفعه لعمل معين من الأعمال المعتادة يوميا، لينظر في نفسه. صحيح ممكن يكون حقق القدر الواجب، إن عنده حب ربنا وعنده خوف من ربنا بيمنعه من المعاصي، وعنده رغبة فيما عند الله، ويحب الله عز وجل ويخضع له ويؤدي الطاعات ويترك المحرمات. لكن مسألة أنه يعني يبتغي وجه الله في كل عمل ويجعله من وراء القصد دائما حتى في الأمور المعتادة، الأمور العادية اليومية، ليس هذا بالشيء السهل. يعني هقول حاجة، انتوا دلوقتي حضراتكم مستنين الفطار، هنفطر علشان هنفرح بالفطر ده، عشان عايزين ناكل عشان بقينا جعانين، ونشرب عشان عطشانين، وبن واحد هيفطر لأن أحب الخلق أو الصائمين إلى الله أعجلهم فطرة، إن هو بيفطر تعبدا كما أنه صام تعبدا. لا، ده ليس بالأمر السهل. ولذلك هذه كنوز وذخائر فعلا، أن يكون قلبه كذلك، همته متعلقة بالله وحده لا شريك له، كل حركة وسكنة يفكر في الله عز وجل ومشغول قلبه بالله. هذا الأمر أكثر الخلق في غفلة عنه، أكثر الخلق دائما يفكرون في الناس، يعني إما في الأقارب أو في الجيران، في الأصدقاء والأحباب أو في الأعداء. الناس مشغولة بذلك، إلا من أخلص الله له قلبه، أخلص قلبه لله سبحانه وتعالى. وهذا هذه عطية من الله عز وجل. ولذلك لا فرق عنده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله لا أبالي على أي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. ده إحنا لا نكاد نتخيل أنفسنا وقد أصابنا الفقر، ولا نطيق ذلك أن نفرض هذا الحال. هو بفضل الله كان غنيا، وكان عنده الكفاية، وكان جوادا منفقا، ولكن حال قلبه وطنه على ذلك، أنه لا فرق بين أن يكون في حاله غدا أو في صباحه هذا غنيا أو فقيرا. إن كان عنده سقم أو عنده صحة، والله هي مش فرق معاه، كل حاجة لها عبادتها. إحنا نتخيل المرض يجرالنا إيه، يجرالنا هلع، لا نتخيل ذلك. حتى الذين يعني نظن أو أن نحسب أن عندهم توكلا، ولكن دائما يفضل الصحة، ويعني لا يتخيل المرض. ليس عنده ما عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، الذي قال للرجل الذي أو للشاب الذي قال له: ادعو الله أن يرد بصرك، فقال: يا بني قضاء الله أحب إلي. هذا شيء ليس بالسهل، أن يكون الإنسان مفوضا في الأمور الدنيوية إلى هذه الدرجة، وفي العبادة وفي العادات أن يجعلها عبادات فعلا. النية ليست بمجرد أنني أحدث نفسي بذلك، أن يكون القصد كذلك. يقول: إنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله عز وجل. يرى إذا افتقر، إذا أصابه الفقر، يرى أن ذلك طالما أنه مع الله وفي طاعته فهو غني بالله عز وجل. فالفقر نفسه يراه غنى لأن الله قدر عليه ذلك، فهو منه تقديرا وهو قد اغتنى بالله عز وجل، قد استغنى بآية يتدبرها، بركعة يحسن الصلاة فيها، يحسن القراءة، بسجدة يخشع فيها لله، بدعوة يتضرع وينكسر فيها لله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك قدر الله الفقر أحيانا على خيرة خلقه، فكان موسى عليه السلام خيرة خلق الله في الأرض يوم قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو محتاج إلى الطعام، لم يطعم ولم يجد مأوى ولم يجد أمانا، لأنه ما زال خائفا هل يدرك جنود فرعون مكانه ويقبضون عليه ويأخذونه إليه أم لا، وهو أعزب لا يجد زواجا، ليس عنده شيء من المال، نقبت رجلاه، حصل له قرح في رجليه من المشي لأن النعل اتقطع من المشي في شبه جزيرة سيناء بالليل والنهار في الرحلة الطويلة إلى مدين. فهو خيرة خلق الله وهو جائع، خيرة خلق الله ليس معه مال، خيرة خلق الله ليس له بيت، خيرة خلق الله لا ليس له زوجة، خيرة خلق الله يخاف من عدوه ولكن ليس له إلا الله يدفع به. أن الله قدر الفقر على خيرة الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين، إذ قالوا له أنهم ربطوا على أنفسه على بطونهم حجرا حجرا، كل واحد حجر. فالفقر مع الله عز وجل غنى لأنه مع الله سبحانه وتعالى، لأنه كما ذكرنا يغنيه أشياء كثيرة، يغنيه صوم يوم، يغنيه مال يتصدق به، يشعر بالغنى، يشعر بالكفاية، يشعر أن الله أكرمه بذلك وأعطاه، فينظر إلى الناس أنهم فقراء. لذلك قال والغنى فقرا دون الله، يعني لو واحد غني معه فلوس كتير قوي وبعدين هو مش مع ربنا، من دون الله، من دون حبه، من دون قربه، واحد غني بس مش قريب من ربنا، واحد غني بس مش بيجد لذة العبادة، واحد، وده على فكرة الموضوع ده الأصل فيه كده، إن تعلق القلوب بالمال بيذهب عنها لذة العبادة، ده إلا بقى مجاهدة عظيمة جدا عشان يبقى من أفاضل الأغنياء، أبي بكر كده معاه فلوس ولكنه إيه، لا أولا لا يدخر شيئا في طاعة لله عز وجل، ومستعد ينفق المال كله في سبيل الله، وفي نفس الوقت هو لا يشعر بأن غناه هذا هو الغنى، وإنما الغنى هو بالله عز وجل. فهو العبد المؤمن الكامل الإيمان اللي هو حقق الكمال المستحب يرى الغنى فقرا دون الله، يعني لو كان غني لكن دون الله، دون أن يكون هو مع الله، دون أن يكون قريبا من الله، دون أن يجد لذة العبودية لله، دون أن يكون محققا للكمالات في العبادات، يعني واحد غني بس ما بيصومش، واحد غني بس ما بيصليش، وحتى كان بيصلي الفرض بس، أو ما بيجدش الخشوع في الصلاة كما ينبغي، يبقى يقول لا ده الفقر بعينه، ده أنا مش عايز الحكاية دي، أكره حاجة ليه أن أنا أبقى كده، حتى لو كان فيه فلوس، حتى لو كان عنده بقى سلطة وجاه. قال والعز ذلا دونه، يعني يقول الناس الأعز بقى اللي راكبين ومعهم يعني أفخم المراكب ولهم أعظم المناصب والموكب بتاعهم يبقى حاجة هائلة، والأموال والأمر والنهي والكلمة تتسمع والبلد كلها تتهز مثلا علشان فلان، هذا العز دون الله عز وجل، دون أن يكون هناك قرب من الله، دون أن يجد لذة القرب من الله، هو الذل في الحقيقة، أشد الذل. كما قال الحسن: هم والله وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، هملجت يعني عدد مخطر، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. تلاقي المتكبرين والأقوياء والدول الكبرى واللي ممكن تدمر الدنيا، وتشوف إن هم حرمه الله الإيمان، فهذا هو الذل بعينه، وهذا هو الهوان بعينه، لأن ما قال ذلك أولا لأنه مستحضر هذا العبد المؤمن الذي يرى العزة دون الله ذلا، أو مستحضر أن الدنيا صغيرة في الزمن قوي، وبيستحضر طول الآخرة، فهو شايف مآلهم كما وصفه الله عز وجل: الكفرة والفسقة والظلمة وكل من ليس معه ربه عز وجل وليس هو مع ربه عز وجل. فالعز ذلا دونه، من غير ربنا يبقى ذل. العز اللي هو الجاه والأبهة والملك والسلطان دون الله، دون أن يقترب من الله، دون أن يطيع الله، دون أن يسلم لله، دون أن يؤمن بالله، دون أن يجد حبه ويجد تقواه، يجد ذلك بقلبه، هو ذل. والذل عزا معه، الذل اللي الناس بتشوفه ذل، كما قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة في عيون الناس، عشان أنتوا كم واحد؟ 300 وشوية، والدولة بتاعتكم قد إيه، ومعاكم أسلحة قد إيه، وإنتوا حجمكم مالكم قد إيه، كلها حاجات صغيرة. وكما كان بلال رضي الله عنه يصيبه من التعذيب في الله عز وجل والإذلال والإهانة في أعين الناس، وهو في الحقيقة عز بطاعة الله عز وجل، إنهم عايزين يقول اشرك بالله وهو يقول لهم أحد. وكذلك كان خباب رضي الله عنه على الصليب وهو يقول له أبو سفيان: هل يسرك أن محمدا مكانك وتكون أنت في أهلك؟ فقال: ما يسرني أني في أهلي، بدل هذا الموقف الصعب جدا اللي محدش يتمناه، أن أعداء صلبين وخلاص حيقتلوها، هم هيبدأوا ضرب الرماح وما عندوش حد وليس له حوله أحد، يقول: ما يسرني أني في أهلي ومحمد في مكانه، مش مكاني هنا، ده هو في مكانه، تصيبه شوكة فما فوقها. ثم قال: اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. سبحان الله، وهو في هذا يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا. هو منظره ذليل، منظر هذه الجارية التي كانت مع المرأة ورضيعها الذي تكلم في المهد، التي كانوا يضربونها ويشتمونها ويقولون: سرقت، زنيت، إهانة بقى، وهي جارية أصلا مملوكة، يعني ملهاش حد خالص إيه يقف جنبها. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الصبي الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم تعاود في الكلام. وكذا لما رأت جبارا رجلا حسن الشارة، حسن المركب، حسن الهيئة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. هذا الطفل الرضيع، لأنه يرى العزة دون الله ذل. رب جبار من الجبابرة، نعوذ بالله من الجبابرة وحال الجبابرة، نبقى احنا بنتكلم كده نقول ربنا يعني ايه، ربنا ما سلطهمش علينا. وانت الاشد بقى، الافضل يعني الاعظم قدرا، ان انت تخاف ان انت تبقى جبار، تخاف ان انت تبقى زيهم، يعني انت شايفهم في حالة صعب، هم شايفوهم في حالة كرب رغم كبرهم، لكن دول اذلة، دول اهون الناس. ولذلك هذه الجارية المظلومة، الولد بيقول، الطفل بيقول: اللهم اجعلني مثلها، لانه هي بتعمل ايه، هي يقال لها سرقت ولم تسرق، ويقال لها زنيت ولم تزني، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. فسبحان الله، هي غنية بالله بالتوكل على الله. فلذلك قال الغلام الرضيع اللهم اجعلني مثلها. مش بيتمنى البلاء، هو بيتمنى حال القلب ده، يتمنى ان هو يكون الانسان لا يلتفت الى ما يصيبه في سبيل الله، ولا يلتفت الى يعني تهمة او كلام للناس او فعل يفعله الناس او اذية، لا يلتفت الى ذلك ولا يعبأ به طالما انه متوكل على الله، مع الله، ذاكر لموحد لله عز وجل. هذا ليس سهلا، ليس سهلا ان اتمنى ان اكون في حال القلب العالي جدا ولو اصابني ما اصابني. لا، انا دايما هقعد اقول ايه، لا انا عايز الحال العالي ده من غير ما يصيبني كده. نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا مستكتر الموضوع ده، مستصعبه. يعني ان مع الناس ساعات تبقى في السجن مثلا، يعني يقولوا دي احسن عيشة واسعد مدة، بس لما نيجي نقول ولا بس ربنا لا يعيدها. ليه؟ لان مش قادر اقول ان انا اتحمل. صحيح انا مشروع لي اسأل الله العافية، بس على فكرة ممكن تبقى العافية في ايه؟ في مثل هذا. انت ما تفتكرش ان العافية مثلا في ايه؟ في الصحة فقط، والمرض مش عافية. ده في ناس مبتلون بصحتهم. ليه؟ الجبروت والعنفوان والافساد في الارض. ما هو لو ما كانش صحيح كان زمانه ايه؟ قاعد يدعي ربنا يا رب اشفيني، كان احسن له من القوة اللي متجبر بيها ومتكبر فيها بسببها. واحيانا يكون الفقر اصلح له ان هو متضرع الى الله ومنكسر لله عز وجل. ولان الاغلب على الفقراء المسكنة وعدم الكبر، ولذلك كان اشد الناس ابغض الناس عند الله عز وجل الفقير المتكبر، الفقير المختال، والعياذ بالله. لكن اغلب الناس اهل الغنى ايه؟ اغلبهم مختالون. فعشان كده الغنى كان بالنسبة لهم ايه؟ هو ده البلاء مش العافية. فممكن يكون العافية في الفقر، ممكن تكون العافية في الايه؟ في المرض. ولذلك سأل الله العافية وانت ما انتش عارف هي فين. حتى الحال اللي احنا فيه اللي احنا متضايقين منه جدا، وساعات الواحد يبقى يبص على شكله يلاقي ايه ده شكل صعب قوي فعلا. والله انا بشوف كده مقطع الاخوة جايبينه بتاع الاسبوع اللي فات، لقيت ده شكل الواحد صعب خالص. ده هو الاخوة استحملين شكل الواحد ازاي كده؟ لكن انا بقول في الحقيقة يعني الحال ده مش مر بيه الرسول صلى الله عليه وسلم، انه ما كانوش عارفين يصلوا الا في البيوت. ولو راح صلى في الحرم يجي واحد مشرك يحط رجله على رقبته وعقبة بن ابي معيط، او يرموا على ظهره سلى جزوري بني فلان ويقعد يضحكوا عليه. وهو مين ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بيجي الصحابة فين؟ بيدوروا على حتة في الارض يقعدوا فيها. يعني يا سبحان الله، ربنا قدر عليهم مثل هذا الحال الشديد جدا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. والنعيم عذابا دونه. يعني واحد متنعم بأكل وشرب وبيت واسع وقصر ومال، بس من غير ربنا، من غير عبادة ربنا، من غير قرب من ربنا، بدأ العذاب. شايفه بتعذب ازاي؟ شايفه مهموم، مع انه معاه رقم عمال يتحط اصفار، مهموم بفلوسه دي. صحيح بيتمتع ظاهريا، لكن هو مشرك بالله، او هو عاصي لله سبحانه وتعالى. فعشان كده ده عذاب، طالما مش مع الله عز وجل. والعذاب نعيما مع عذاب الدنيا. لو اصابه عذاب زي انس بن النضر كده، الضرب كم ضربة رضي الله عنه وهو ايه؟ وهو يقاتل ومش حاسس، طالما انه مع الله عز وجل. انه واحد يقف كتير قوي ويقول في الصلاة مثلا وحاضر القلب فيها ورجلي بتوجعه بالفطرة، وممكن يكون مش حاسس بيها، وتتشقق وتتورم وهو مش حاسس بيها، طالما انه مع الله عز وجل. الوضع ده ليس سهلا. احنا بنتعب كتير ليه؟ علشان الخشوع مش كامل في الصلاة. بنبقى متضايقين من البلاء ليه وخايفين من المرض ليه؟ علشان ما عندناش التفويض الكامل، ما عندناش حضور القلب في أن البلايا يقدرها الله رحمة بعباده المؤمنين. كل واحد بيتعجب ازاي الصحابة رضي الله عنهم في طاعون عمواس كان كل واحد يتولي، اللهم اجعل لآل أبي عبيدة النصيب الأوفر لما نزل الطاعون بالإيه؟ بالبلد. يقول ايه ده؟ عشان هو علم أن الرسول جعله ايه؟ شهادة، وهو قاتل قتال كتير وما ربنا مقدلوش ان هو ايه؟ ان هو يستشهد، فطلب الشهادة وبعدين مات على طول، طعن في يومه ومات، وتاني يوم استخلف معاذ. معاذ رضي الله عنه قال اللهم اجعل لي معاذ النصيب الأوفر، ماتوا ورا بعض. سبحان الله، الواحد بيتعجب. لكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في الثواب العظيم في هذا الطاعون خصوصا، أنا مش هنطلب من ربنا سبحانه وتعالى البلاء، لكن هكذا كان الرغبة في الثواب العظيم لأنه شهادة، نسأل الله العافية. وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، إلا بالله عز وجل استعانة، ومع الله ذكرا وحضورا وعبودية. أشهد أن لا إله إلا الله. والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه، لأنه جرب ذاق القرب من الله، فعمر ما حيلاقي حاجة أشهد أن لا إله إلا الله حاجة تكون بديل أبدا. فهذا له جنتان، جنة في الدنيا معجلة، جنة القرب من الله والشوق إليه، أشهد أن محمد رسول الله، وجنة يوم القيامة، جنة يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.